مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميمين، أما بعد، فهذا المجلس عقد للتعليق على رسالة عظيمة للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وسمها بستة مواضع منقولة من السيرة النبوية. وقبل الكلام على التعليق على هذه الرسالة وقراءتها، سأعلق على مسائل مهمة في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المسألة الأولى، فإن القاعدة عند أئمة الحفاظ من أئمة السلف في تلقي المنقول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسمان أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ضمنوه كتب الصحاح كصحيحي البخاري ومسلم، ضمنوا بعض سيرته كغزوة أحد وغزوة بدر وكفتح مكة وحنين وأشياء من هذا، سواء كان هذا قبل المبعث النبوي أو بعده، قبل البعثة النبوية أو بعدها. والقسم الثاني قسم اشتهر عند أهل العلم وضمن في بعض المسانيد وبعض السنن كالسنن الأربع، وكذلك المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الدارمي وأشباه ذلك من المسانيد. القسم الثالث ومن القسم الثاني هذا الذي اشتهر عند أهل العلم وإن لم يكن في أعلى درجات الصحة، إلا أنه أخذ ما أخذ القبول، سيرة ابن إسحاق التي هذبها ابن هشام، زاد فيها أشياء يعني غير قليلة وحذف منها أشياء قليلة كبعض الأشعار التي يعني يقطع بأنها يعني منحولة مثلا في رأي ابن هشام طبعا، وابن هشام هو من تلاميذ ابن إسحاق من أصحابه تقريبا. وهذا القسم أنا أؤكد عليه، يعني حين جاء بعض طلبة العلم في هذه الأيام وأرادوا أن يتعاملوا مع هذا النوع بالرد والقبول، أما عند أئمة الحفاظ فهو مقبول عندهم. ولأجل ذلك تجد كتب السير التي اشتهرت بينهم كالتي للزهري وموسى بن عقبة ولابن إسحاق وابن هشام وأشباه ذلك مما تلقوه بالقبول، هذا النوع يقرؤونه ويتداولونه، ولا تكاد تجد بلدا من بلدان الإسلام وعاصمة من عواصم العلم في العالم الإسلامي إلا وفيها النسخ الخطية لهذه الكتب، لأنها صارت كالكتب الدرسية. وهذا معنى القبول، فإنهم يتناقلونها بالإسناد جيلا فجيل. هذه الشهرة هي عندهم تسير مسار القبول، فإذا تعامل الإنسان مع هذا النوع بالرد فهذا ليس منهجهم، يعني هذا رأيك أهلا وسهلا جزاك الله خير، هذا رأيك ما نقول شيء، لكن أما أن تنسبه فإنك لا تستطيع أن تنسبه إلى أحد من أهل العلم من أئمة العلماء. ولهذا الذين يذهبون إلى ذلك لم يأتوا بكلمة واحدة من الإمام أحمد ولا البخاري ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا ابن أبي حاتم ولا أبو زرعة، ما يستطيعون ينقلون مثل هذا الرأي عن هؤلاء الأئمة. فمدام هذه الكتب صنفت في زمنهم وقرأوها وضمنوا أشياء كثيرة منها في دواوينهم، فلا شك أن ردها ليس بصواب. رد هذا ليس بصواب. القسم الثالث من السير هو ما لم يشتهر بين أهل العلم، وهذا كثير جدا، تجده أحيانا في عند أبي نعيم مثلا في دلائل النبوة، وعند البيهقي ومن جاء بعدهم كابن عساكر، هؤلاء رحمهم الله أرادوا جمع ما وصل إليه، أرادوا جمع ما وصل إليه من السير، ولهذا يكثر في هذا النوع المناكير التي استنكرها أهل العلم، فتجد مثلا البخاري أو أبو حاتم أو ابن المديني أو الإمام أحمد يستنكر مثل هذا الشيء، يستنكر هذه المرويات التي تكثر في تلك الكتب. هذا القسم الثالث هو الذي لك أن تعمل فيه، أن تعمل فيه النظر من حيث الثبوت وعدم الثبوت، لأنه ما وصل إليهم أحيانا يصل إليهم من طرق قالها رجل من تابعي التابعين، ولم تشتهر بين يعني تابع التابعين، ما اشتهرت في ذلك الزمان، إما أنهم لعدم الحاجة إليها لضعفها، أو أن هؤلاء أهل العلم رأوا أن هذا ليس بشيء مرفوع فما يعني تكلموا فيه. ومثل هذا يحصل أحيانا في بعض الكتب التي قصد منها كتابة السيرة، فالذي قصد كتابة السيرة في تلك القرون يعني القرن الرابع والخامس وما جاء بعده كما تعرفون في القرن السادس إلى الثامن، هذه كثرت فيها كتب السير ما بين مطول وملخص وشروح كثيرة للسيرة، لسنا نذكر يعني شيئا بعينه، لكن هذه الكتب نعم يكثر فيها أشياء ليس لها إسناد أصلا، إنما شيء سمعوه من الناس وذهبوا ودونوا، هذا هو الذي أنت تتكلم فيه، أنا ما أقول لك فيه شيء. أما ما اشتهر بين أهل العلم وقرأوه في المحافل وقرأوه في المساجد وقرأوه في المعاهد والمدارس ودور العلم وإلى آخره، قرأوه ولا تكاد تجد ثبت من الأثبات التي بالإسناد إلا وفيها هذا، خذ مثلا ثبت الحافظ بن حجر رحمه الله، وكذلك الضياء المقدسي متقدم عليه كثيرا، وهكذا عبد الغني المقدسي وأشباه من الأئمة، تجد هذه الكتب موجودة يعني مسندة عندهم، ولا زلنا بحمد الله نسند هذه الكتب سماعا إلى مصنفيها بحمد الله وفضله، لأنها وصلتنا سماعا هكذا فتلقيناها. هذه المسألة الأولى وهي مهمة جدا في كيف يتعامل الإنسان مع المنقول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في السيرة أن دراسة السيرة الحقيقة أنها أصل من أصول العلم، ليست هي للترف كما سيشير إليه المصنف، أو لمجرد الحكاية أو الأخبار التي تنقل يعني يتسامر بها الإنسان مجرد مسامرة لما يفعله بعض الناس من تمضية الوقت، هذا لم يكن موجودا عند أولئك الأئمة، كانت عندهم السيرة منهج حياة، ولذلك اعتنوا بالمشهور منها. هذه مسألة مهمة، هي لها فائدة في بناء الدولة، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة وحوله بلاد كفار، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من الداخل، المناصب الدينية وكذلك سيرته مع ولاته ومع أمرائه وإلى آخر ذلك، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس وأحادهم، أيضا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في تعبده وتألهه وفي الجمع بين ذلك وبين شؤون الناس وبين أمور تدبير السياسة والدولة، ثم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم، كيف نشره وعلم الناس وكيف دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وطريقة طرائق دعوتهم أو دعوة الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، هذه أيضا مهمة جدا. فدراسة السيرة هي منهج حياة، فمن تعامل مع السيرة بذلك بورك له في فهمه واعتنى. أنت لو اقترحت عليك أن اقتراح الآن، إذا أردت أن تصدق هذه الكلمة الشهر القادم هذا أو الشهر الذي نحن فيه قبل رمضان، سيرة ابن إسحاق في 4 مجلدات، كل أسبوع خذ مجلد وقرأه، أسبوع الثاني مجلد الثاني، وهكذا حتى تنتهي السيرة، والله يا أخواني ستعيش عيشة كأنك بينهم، تعيش عيشة فعلا كأنك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يقول لك إنسان لا هذه سيرة ابن إسحاق فيها أحاديث ضعيفة وقد يكون فيها شيء موضوع، لا يشغلك هذا، ولتقول له أنا مسلم لك جزاك الله خير شكرا على النصيحة. خذ، لا يهولنك هذا القائل، خذ هذه السيرة ابن إسحاق واقرأها كل أسبوع، خذ لك مجلد واقرأه، والمجلد ليس كبيرا، والله يا أخواني ستعيش عيشة لم تمر عليك في حياتك، يعني كأنك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، ولكن تتأمل وتسأل الله عز وجل أن يفهمك العلم كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم بين أهله وأزواجه وبين الناس، كيف قام وقعد، كيف علم، كيف ربى إلى آخره، ستعيش عيشة الحقيقة يعني يحسد عليها الإنسان الحقيقة. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا خاصة في هذه الأيام، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأفكار المنحلة ومع المرتدين ومع المشركين، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ والمصنف رحمه الله أخذ هذه الصورة، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين أو الذين يزعمون أنهم يوحدون الله أو يعبدونه، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهل هم فعلا موحدون أو أنهم يتظاهرون بالتوحيد وفي الحقيقة ليسوا من أهل التوحيد؟ المصنف رحمه الله أخذ هذا، وقد أخذ لونا أو خطا في هذا الاتجاه ليبين لك أن دراسة السيرة يمكن أن يكون فيها باب عظيم من أبواب العلم، وهو الدعوة إلى التوحيد. وسترون كيف استنبط المصنف رحمه الله وجمع ستة مواضع من السيرة، جمعها رحمه الله كلها تبين لك هذا الاتجاه، وسنعنون، هو لم يعنون رحمه الله، لكن سنعنون هذه الستة المواضع حتى نعرف إذا جمعتها أمامك تعرف فعلا أن هذا استنباط عالم جليل يريد أن يوصلك إلى مسألة عظيمة جدا، وهي سبب بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو قول لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد ولا يوحد في هذا العالم إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله. قد تلقيت هذا الكتاب يعني عن جمع من مشايخي، فمنهم الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن فارس رحمه الله، وكذلك حفيد المصنف رحمة الله عليهم جميعا، الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن إسحاق ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد رحمه الله رحمة واسعة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين بإسنادكم حفظكم الله إلى إمام الدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتاب في رسالته ستة مواضع من السيرة، قال: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة كما ينبغي وفهمها فهما حسنا، لعل الله أن يحكمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه الستة كما ينبغي. أنا عندي ويدعى، المعنى متقارب، واللي عندك أحسن بعد. نعم، أحسن الله إليكم. الموضع الأول: قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع الأول يريد به المصنف رحمه الله أن ينبه إلى أن أول واجب على العبد هو توحيد الله تبارك وتعالى. أول واجب على المكلف ليس الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة، أول واجب هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول شيء. قال: فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فبدأ بالتوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعث الجيوش يأمر من يوليه أن يدعوهم إلى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو الأصل الأول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأعظمها عندهم الشرك، فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله. وأعظمها عندك؟ نعم. طيب، أنا عندي وأجلها والمعنى واحد. نعم، أحسن الله إليكم. فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به بالإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، يعني يقصد بذلك قول الله عز وجل: والرجز فاهجر، لأنها في أول هذه السورة التي أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنذر بها قومه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشراك، خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم. يعني ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول إيش آية؟ ها؟ أول آية. نعم، أرسل بها كذا. أرسله الله بها. ها؟ أرسله الله بها. إيه طيب، أرسله الله بها. نعم، يعني قم فأنذر إلى قوله: والرجز فاهجر. نعم، خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات الخمس، أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا ليلة المعراج 10 بعد حصار الشعب، وبعد موت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. يعني شوف كيف استنباط المصنف رحمه الله، يقول أن فرض الصلاة لم يكن إلا يعني بعد مبعثه 10 يا شيخ، مع أن الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، أليس كذلك؟ حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وجمع كثير من السلف قالوا: إن من ترك الصلاة فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والأئمة الثلاثة يرون أنه فعل عظيمة من العظائم، هي أقبح الكبائر يعني بعد الشرك، ولكنه لا يكفر. هذا الخلاف بين أهل العلم في هذا، منهم من يكفر تارك الصلاة ومنهم من لا يكفر، كما أن من أهل العلم من يكفر تارك الزكاة ومنهم من لا يكفر، وهذا مبحثه آخر. لكن انظر إلى الاستنباط، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضت عليه الصلاة إلا بعد 10 يا شيخ. العشر سنوات هذه لماذا؟ أنت تدبر تأمل يا شيخ، تأمل لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم 10 حتى يبني الداخل يا شيخ عند الإنسان. لأن الإنسان صاحب التوحيد والله لا تزلزله الجبال يا شيخ، لو انطبقت السماوات على الأرض لا تزلزله. لماذا؟ لما في قلبه من التعظيم لله تبارك وتعالى، هذه الكلمة تبني قلبا كالجبال. وأما هذا الإنسان الذي يقول التوحيد فهمناه ما هو لازم، فهذا الإنسان اغتر بما معه من الدين، كما قال الله عز وجل: فرحوا بما عندهم من العلم. هذا جعله الله عز وجل صفة لأهل الكفر، أنهم يفرحون بأدنى علم يكتسبونه. لا، العلم بالله تبارك وتعالى هو أعظم العلم يا شيخ. ولذلك هذا الإنسان الذي عنده قصور في هذه الكلمة ما يتركه الله ولو كان نبي من الأنبياء يا شيخ. أليس الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام لما قال: يا ربي علمني كلمة أذكرك وأدعوك بها، ولا لا؟ قال له الله تبارك وتعالى: أي كلمة؟ قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. سبحان الله، موسى عليه السلام انظروا إلى، شوف كيف التأديب، قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. ها هنا جاء التأديب، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع وعامرهن كن في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. شوفوا كيف، يعني هذا في دلالة على أنه قد يصل الإنسان إلى مرتبة النبوة وعنده قصور في تعظيم هذه الكلمة. ولهذا ما حصل هذا لأحد الصالحين والأولياء، لا، جاء الله برجل هو الثاني أو الثالث في تاريخ البشرية في العظمة، يا شيخ موسى، أليس كذلك؟ لأن أهل العلم مختلفون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل الأنبياء، فقيل موسى وقيل إبراهيم، وهذا تجد الخلاف فيه بين أهل العلم في الفتح وفي غيره في حديث الإسراء، لأنهم حسب منازلهم، هذا محل خلاف بين أهل العلم. يعني ثاني رجل في تاريخ العالم يا شيخ، الله عز وجل جعله ماذا؟ جعله محلا للتعليم حتى يعلم، مع أن الله تبارك وتعالى يقدر أن يعلم من أحد الخلق، لكن أراد أن يبين عظمة هذه الكلمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والكبيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة بحول الله، أن تعرف المسألة. ها طيب، نعم، أحسن الله إليكم. هذه يعني بعض الناس، يعني أرجو أننا يعني نعلق على هذه المسألة حتى لا تفوتنا، بعض الناس قد يستكثر على أئمة الدعوة رحمهم الله، يقول كيف يعني يحصل لإنسان يعني يصلي ويصوم ومع ذلك يطلق عليه لفظ الكفر؟ لاحظتم هذا؟ هذا من أكبر من تقدت به دعوة التوحيد. يقول هذا يا أخي يصلي ويصوم. أنا أسألك سؤال حتى نكون نبحث المسألة بحثا علميا واضحا بينا، ونقول لك ما قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تفكر في نفسك، لو كان فيه ولي من الأولياء يا شيخ لا يترك مصلاه، صائم، متصدق، مصلي، عابد، خاشع، قانت، وقل كل ما تحب من الصفات الصالحة فيه، هذا الرجل الولي من أولياء الله ولا لا؟ ثم هو وهو على مصلاه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولون فيه؟ ها؟ يكفر ولا ما يكفر ذا؟ بيجمع المسلمين يا شيخ يكفر. بل قال مالك رضي الله عنه كما نقل هذا القاضي عياض رحمه الله في آخر فصل من كتاب الشفاء، وأنا أنصحكم بقراءة هذا الفصل الأخير في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قال إن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم دنس، يعني فيه شوية وسخ، قال فهذا كافر مرتد. لماذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بهذه الكلمة أمامه، يعني في حقه، إلا أن في عنده في قلبه شيء؟ ولذلك يجب على الإنسان أن ينتبه إلى هذا الشيء الذي قرره العلماء وكتبوه في كتاب الردة، أن المصلي والصائم وقد يقع في كفر، نسأل الله العافية، إما في سب الله أو سب رسوله أو الاستهزاء بالدين أو يعني مكفر من المكفرات كأن يعبد صنما أو يعبد قبرا أو يستغيث به من دون الله أو يصرف العبادة من الله إلى خلقه، هذا كله نص العلماء في أبواب الردة على أنه مما يخرج الإنسان من الدين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح لهم بسب دينهم وتجهيل علمائهم. هذا الموضع الثاني يريد به المصنف في الولاء والبراء، هذا عنوانه. نعم، أحسن الله إليكم. فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون أحسن لا يدعون أحسن الله إليكم، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. ولعداوة المشركين صور كثيرة عند العلماء، منها أن تقوم بهذا الدين قائما ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحدث فيه حدثا ولا تبتدع فيه بدعة، هذا من أعظم العداوة المشركين. المشركين ما يريدون هذا، أن تذكر الله، هذه صورة ثانية، أن تكثر من ذكر الله، تدمن إدمان، يكون ذكر الله دائما على لسانك وتتلو كتاب الله أنا الليل وأطراف النهار، هذا كله لا يحبه المشركون ويغتاظون منه غيظ شديد. يا شيخ انظر كيف يغيظون من حجاب صورة، صحيح هذا ولا لا؟ كيف تحترق قلوبهم لأجل مظهر امرأة، مع أن هذه المرأة ضعيفة، يعني قد يكون عدد المحجبات في بلد قد يكون عددهن 40 امرأة من بين 80 مليون يا شيخ، فتقوم الدنيا وتقعد لأجل ذلك، لأنهم يريدون دينك. إذا غزوا شيئا وحطموا شيئا وما وافقتهم يأتون للثاني والثالث والرابع والخامس، ولا يأتون للرجال، لأن الرجل شرس عنده قوة، لكن يأتون إلى النقطة الأضعف وهي المرأة المسكينة الضعيفة. أيضا من صوره التحذير من أفعال المشركين، إذا رأيت فعلا من أفعال المشركين حذر منه ولا تخف الله لومة لائم، لأن هذا شرك ومسبه لله عز وجل. وأقبح مسبه لله عز وجل هو أن تفعل فعلا يخرجك من هذا الدين، من لا إله إلا الله. وأيضا من صوره أن تحذر من الطرق المؤدية إلى الشرك، كالسجود للقبور والطواف حولها وأشباه ذلك، تحذر منها ولا تخف الله لومة لائم، هذا دين الله تبارك وتعالى. وتأمر الناس أيضا باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فافعله، وما حذر منه فاتركه. هذا من أعظم شيء، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت صادقا في عبوديتك لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الذي يعرف به صدق التوحيد وكذبه. إذا كنت صادق تتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كرهت، ولو كرهت في أشياء كثيرة من التعبدات، لكن أحبها بقلبك ولا تظهر ذلك حتى لو كسلت عنها. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، رأى أن عقله عقل يصلح أن يكون في هذا الدين، قال أسلم، قال يا رسول الله إني أجدني كارها، فقال أسلم وإن كنت كارها. التعبدات تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جلد، تحتاج إلى خطة تمشي عليها، تبدأ بالأسهل عليك ثم السهل، ثم ترتقي حتى تكون في مصاف أوليائه سبحانه وتعالى. نعم.